Thank you.

يا مولانا. تخرجون في Yeah.

السلام صلى الله عليه وسلم. الله الله. وإن كامل النور. الله الله. الله الله. Don't sleep. صدق الله العظيم.